وفق الله جميعا. الله يرحمه جاء في رواية أخرى زيادة على ذلك. يشترط أن يكون مقاتل. إذا خرج في الجهاد ومات في سبيل الله يرجى له الشهادة، فضل الشهادة، لأنه قد عزم على الجهاد وأراد وأعد نفسه للجهاد. كل الشهداء صلى عليهم إلا ما يسمع، إلا شهيد معركة خاصة. من في المعركة مثل ما غسل عمر وغيره، نعم، عثمان صلى عليه، غسلوه صلى عليه، كفنوه صلى عليه، إلا شهيد المعركة، يموت في المعركة، يقتل في المعركة. أحسن الله عليك. من عزم على نفسه الجهاد ثم مات في أثناء الجيش، يعني لما كان الجيش ذاهب إلى القتال أثناء مرضه ومات، يرجع له إن شاء الله على نية. فرق بين الشرك والكفر، قد يفرق بينهم في المعنى، ولا الحكم واحد. الكافر وش كلهم خرجوا عن الإسلام، كلهم في النار. لكن من كان يدعو غير الله ويشرك عبادة الله ألصق باسم الشرك، وإلا كان كفره بالتكبر عن دين الله أو بالجهل ما أوجب الله أو بالتحريم ما حرم الله ألصق باسم الكفر، ويسمى كل واحد وشرك. يجمعهم وجود ناقض من نواقض الإسلام، لو وجود ناقض من نواقض الإسلام يسمى كافر ويسمى مسلم.